الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من الأمثال النبوية. وقد تكلمنا في الحلقات الماضية عن أهمية الأمثال وفائدة هذه الأمثال، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يضمن كلامه بعض الأمثال حتى يقرب المعنى للناس، وحتى يفهم المستمع معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم على وجه صحيح بلا خطأ. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذه المعاني بأمور محسوسة أو أمور مشاهدة، حتى إذا رأى الإنسان هذا الأمر الذي مثل به النبي صلى الله عليه وسلم تذكر هذا المعنى الذي يريده، وعند ذلك فيركز في أذهان الناس، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصل هذا المعنى بأسلوب سهل وأسلوب يسير، وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن بيانه. ومعنا في هذه الحلقة حديث من هذه الأحاديث التي مثل بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون: لولا موضع لبنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء. وفي رواية: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. اللبنة هي قطعة من الطين، فتعجن وتعد للبناء، ويقال لها لبنة إذا لم تحرق، فإذا أحرقت فتكون أجرة. وفي هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مكانته، وبيّن منزلته مع الأنبياء، فقال صلى الله عليه وسلم، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم حاله مع الأنبياء كمثل هذا الرجل الذي بنى ذلك البيت فأحسنه وجمله ولم يترك فيه شيئا إلا موضعا يسيرا، فلما دخل الناس هذا البيت الجميل فرأوا هذا البناء العظيم إلا موضع زاوية لم يتم بناؤها، فاستغرب الناس وتعجبوا من هذا الأمر، كيف لهذا البناء العظيم الذي بناه هذا الرجل وترك هذا المكان المهم من هذا البيت فلم يتمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فجعل الناس يدخلونها، أي يدخلون هذه الدار ويتعجبون منها ويقولون: لولا موضع اللبنة، يعني إن هذا البيت جميل لكن تنقصه هذه الزاوية، ينقصه هذا الكمال حتى يكون هذا البناء تاما. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء، أو وأنا خاتم النبيين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكمل لشريعة من قبله من الأنبياء والمرسلين. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وهو سيد الأنبياء والمرسلين، بل هو من أولي العزم من الرسل، قد فضله الله تعالى على الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الناس كافة، وختم بي النبيون. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وبه ختمت الشرائع. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أراد أن يبين أن الأنبياء إنما جاءوا لهداية الناس، وأن الأنبياء لم يختلفوا في شرائعهم، وأن الأنبياء إنما بعثوا لهذه الأمم حتى يتمموا لهم دينهم، وحتى يبلغ رسالة ربهم سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ببعثته هذه فقد أتم الله عز وجل به الأنبياء والمرسلين، فكان عليه الصلاة والسلام ناسخا لشرائع من قبله من الأنبياء ومتمما لدين الأنبياء قبله. وقد فضل الله سبحانه وتعالى هذا النبي على سائر الأنبياء كما فضله عليه الصلاة والسلام بهذه الأمور الست، وكما قال الله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ثم بين الله عز وجل وجه التفضيل فقال: منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وقال الله عز وجل: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. ومع هذا التفضيل وهذا التكريم من الله سبحانه وتعالى لأنبيائه، إلا أن النهي قد جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء بقصد الازدراء أو بقصد التنقيص من أحدهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى. وهذا التفضيل إنما هو من جهة النبوة، من جهة كونها الرسالة، فلا تفاضل بين الأنبياء في الرسالة، لأن منبعها واحد ومصدرها من عند الله سبحانه وتعالى. ومن هذا لا يجوز أن نفضل بعض الأنبياء على بعض، ولا أن تنتقص رسالة بعض الأنبياء، وإنما التفضيل كما قال الإمام القرطبي يكون في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات والمعجزات المتباينة، أما النبوة في نفسها فلا تتفاضل، وإنما تتفاضل بأمور أخر زائدة عليها. ولذلك من الأنبياء رسل، ومن الأنبياء أولو عزم من الرسل، ومنهم من اتخذ خليلا، ومنهم من كلم الله، ومنهم من رفع بعضهم درجات كما قال الله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. ثم إن الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة من علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء بأنهم إخوة، إخوة لأب، فأمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد. يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى: إن النبي صلى الله عليه وسلم شبه دين الأنبياء الذين اتفقوا عليه من التوحيد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، والإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله ولقائه، بالأب الواحد لاشتراك جميعهم فيه، وهو الدين الذي هو شرع الله سبحانه وتعالى لأنبيائه كلهم. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. حياكم الله مستمعينا الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. فإذا الأنبياء متفقون في أصل الدين، متفقون في التوحيد، متفقون في وجود الله سبحانه وتعالى، وفي أصول العقائد، وفي أصول الأخلاق، وإنما اختلفوا في بعض الأحكام، فبعض الأحكام فبعض الأمور تكون محرمة على بعض، تكون محرمة على أقوام وتكون بعد ذلك مباحة على أقوام آخرين، وقد تكون بعض الأحكام ناسخة لما قبلها من الأحكام، وهذا إنما يكون لحكمة الله سبحانه وتعالى ولأمر يريده الله عز وجل. كذلك من الأمور المهمة والمتعلقة بهذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاهتداء والاقتداء بهدي من سبقه من الأنبياء، كما قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. قال الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: أي امشي أيها الرسول الكريم خلف هؤلاء الأنبياء الأخيار واتبع ملتهم، وقد امتثل صلى الله عليه وسلم فاهتدى بهدي الرسل قبله وجمع كل كمال فيهم، فاجتمعت لديه فضائل وخصائص فاق بها جميع العالمين، وكان سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وبهذا الملحظ استدل بهذه من استدل من الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل كلهم. كذلك مما اشتمل عليه هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا خاتم النبيين. النبي صلى الله عليه وسلم ختمت به الرسالة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل دعوة كل من جاء وادعى النبوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا نبي بعدي، فلا يكون نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا كل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون في أمتي كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ففي هذا الحديث اشتمل تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لحاله مع الأنبياء بأنه كمثل هذه الدار التي احتاجت إلى كمال وإلى إتمام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المكمل وهو المتمم لهذه الرسالات. وقد اشتمل هذا الحديث على فوائد، من ذلك حسن بيان النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ضرب هذا المثال حتى يقرب المعنى للأفهام فيركز في ذهن المستمع. كذلك في هذا الحديث فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، وأن الله سبحانه وتعالى قد ختم به الرسالة وأكمل به شرائع الدين. كذلك من الفوائد بطلان دعوى مدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وبه ختم الأنبياء والمرسلون. وكذلك من فوائد هذا الحديث حاجة البشرية إلى بعثته صلى الله عليه وسلم لإكمال الرسالات ولختم الشرائع. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة لشريعة من قبله من الأنبياء، فشريعته صلى الله عليه وسلم هي الباقية إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. وعلى هذا ختمت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تامة، ولهذا حفظ الله سبحانه وتعالى هذا الدين من التغيير والتبديل والتحريف، وحفظ الله سبحانه وتعالى كتابه من التحريف. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه خير، فنسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم إلى ما فيه خير، ونكمل في الحلقة القادمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.